غنا لمنه مشرعا فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه أمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أهلا وسهلا سادة مشاهدي قناة مكافح الشبهات مع حلقة جديدة نرد فيها على الأكاذيب والأباطيل التي تثار حول الإسلام العظيم. طبعا كان من المفترض أن هذه الحلقة سيكون فيها الرد على رد القمص زكريا بطرس عليه، وهذا ما أعمل فيه بالفعل، وإن شاء الله خلال أيام سيكون الرد على القمص زكريا بطرس موجودا على القناة. ولكني فوجئت اليوم بأحد العلمانيين اللي باختصار كده بيحبوا الهيصة ومش لاقي أي قضية مهمة من قضايا الأمة يتكلم فيها، فبدأ يشكك في قضية الحجاب، وهو الأستاذ إبراهيم عيسى. الحقيقة الأستاذ إبراهيم عيسى إنسان لا يتسم بالمصداقية ولا يتسم بالصراحة ولا يتسم بالأمانة العلمية ولا يعرف شيئا في كيفية البحث العلمي. كان في حلقة مبارح أظن أو أول مبارح طلع على القناة وادعى وافترى بعض الافتراءات. إن شاء الله سبحانه وتعالى كما تعودنا مع حضراتكم هعرض الأكاذيب التي قالها ونرد عليه ردا علميا بحول الله وقوته، وحاول اختصر من كلامه شوية، وطبعا قمت بإزالة الموسيقى الصاخبة التي كانت في حلقته. تعالوا نسمع ونرجع لحضراتكم تاني. ما فيش حاجة في الدين اسمها حجاب، حجاب المرأة شيء لا وجود له في الدين. حجاب بمعناه غطاء الشعر واللي بنشوفه في حياتنا المصرية أو حياتنا العربية، ما مش موجود في القرآن حاجة اسمها الحجاب بالمعنى ده. اللي موجود حجاب اللي هو المكان الحاجز، ها ده الحجاب ده اللي موجود في القرآن. ولما تدور كمان مفيش في السنة النبوية أي حديث شريف بيقول تحجبي، مفيش كلمة تحجب دي، حتى كلمة التحجب والمحجبة دي مفردات نحن كبشر كمسلمين كفقهاء كشيوخ كوعاظ كدعاء بعد يعني مئات السنين من المشهد الإسلامي الأول. إنما كلمة المرأة المحجبة أو حجاب المرأة المسلمة أو المرأة المسلمة المحجبة، التعبيرات دي كلها ولا موجودة في أي كتاب من كتب الأقدمين، مش هقولك بقى في القرآن وتفسيره ولا كتب الأقدمين أساسا. أنا بس عايز أؤكد على أنه أركان الإسلام يا جماعة بني الإسلام على خمس، مش كده؟ كلنا حافظين كده وإحنا قد كده. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ماشي، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل، مش كده ولا أنا غلطان؟ الخمسة دول عدتهم كلهم صح يا جماعة؟ ما ظنيش أنه طلع لها سادس مثلا الحجاب. يبقى نهدى بقى، ده رقم واحد. رقم اتنين، بنتكلم على الحدود مش كده؟ كل الناس بتكلم على الشريعة الإسلامية وبتكلم على القانون الجنائي في الشريعة الإسلامية اللي هي فكرة الحدود. في حدود، في حد القتل، في حد الزنا، في حد السرقة، في حد السب والقصف، القصف المحصنات يعني، انك انت ست بتجوزة فتقول عليها كلام يعني قليل الادب او بطال او تتهمها بحاجة لا سمح الله، فدي في عقوبة. ثم الردة، شرب الخمر، حد الردة مختلف عليه لكن انا اعتبره هم الستة دول. نيجي نتكلم على هو الموضوع شكل ولا جوهر. اولا لازم نقول اللي امرنا بيه ربنا لازم نعمله، صح؟ ده عشان بس المسألة تبقى واضحة. اللي امرنا بيه ربنا لازم نعمله، اللي امرنا بيه ربنا لازم يكون واضح عشان نعمله بشكل واضح ومفهوش تلت التاتة كام يعني. ده بقى اللي ايه، الاجتهاد مفتوح لكل الناس، وقفل باب الاجتهاد ده جنون يؤدي الى يعني جهل والى تخلف والى تراجع الامة الاسلامية. لكن الحاجة الواضحة واضحة، صلي يعني صلي، مش هنألف يعني. ربنا قالك صلي 5 صلوات، هتقول لا نخليهم 3، نخليهم هتجتهد، تجتهد في ايه؟ صوم 30 يوم رمضان او صوم يعني رمضان للهلال وافطر بالهلال، يبقى تصوم بالهلال وتفطر بالهلال، ما فيهاش فصال دي. ايه بقى موقع الحجاب من ده؟ ورجعنا لحضراتكم تاني بعد ما شفنا هذه السخافات من الاستاذ ابراهيم عيسى. اولا هو قال ان الحجاب مش موجود في الدين خالص. تعالوا نفتح مع حضراتكم القرآن الكريم سيد الأدلة عند المسلمين في سورة الأحزاب في الآية 53، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. طبعا محل الشاهد من هذه الآية هو قول الله عز وجل للصحابة: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. لما يجي واحد من الصحابة يسأل واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا أو عن شيء في الدين، يسألها من وراء حجاب. الأصل إن هي محتجبة، ومش حجاب إن هي لابسة نقاب وخلاص، لا، ده بينه وبينها ستارة لا يراها أصلا. ما تفسرش من دماغك يا أبو عمر. حاضر، تعال نفتح كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي رحمه الله. وطبعا لما نقول الإمام القرطبي والأئمة والمفسرون وشروح الحديث، الأستاذ إبراهيم عيسى لا يساوي حرفا كتب في كتب هؤلاء العلماء. يعني هو على بعضه كده بشخصه كده بسنين عمره كلها لا يساوي حرفا كتبه أحد هؤلاء العلماء في كتبهم، وده مش استهزاء بأحد، ولكن هو وضع للأمور في نصابها. دي طبعة مؤسسة الرسالة، جزء رقم 17، صفحة رقم 208. شوف الإمام القرطبي يقول إيه. المسألة التاسعة في تفسير هذه الآية، اللي هي الآية 53 من سورة الأحزاب، يقول القرطبي: في هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض أو مسألة يستفتين فيها، ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنى. اللي بيقول لك الحجاب بالشكل ده، بالشكل العربي ده اللي موجود في الوطن العربي، مش موجود من عندنا، احنا سارقين الكلام ده من السعودية. شبابنا بيسافر السعودية فبيشوف الوضع هناك فيعجبه الكلام ده او يعيش كده هناك، فيرجع لنا ايه بالافكار دي. شوف الامام القرطبي يقول ايه: وبما تضمنته اصول الشريعة من ان المرأة كلها عورة، بدنها وصوتها كما تقدم. طبعا يكون صوتها عورة في حالة انها تخضع بالقول، تتميل في القول يعني، او تزين صوتها للرجال، فلا يجوز كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أو داء يكون ببدنها أو سؤالها عما يعرض وتعين عندها. تعالوا نفتح كتاب تفسير القرآن العظيم للإمام ابن كثير رحمه الله، طبعة دار طيبة، الجزء السادس، صفحة رقم 455. ابن كثير بيقول في قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، أي وكما نهيتكم عن الدخول عليهن كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية، ولو كان لأحدكم حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر إليهن ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب. دعم حضراتكم كتاب صحيح مسلم بشرح الإمام النووي عليهما رحمة الله، طبعة مؤسسة قرطبة، جزء رقم 14، صفحة رقم 218. قال القاضي عياض: فرض الحجاب مما اختص به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين. ما فيش خلاف في الوجه والكفين أن زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كن غير كاشفات للوجه والكفين. شوف بقى القاضي عياض بيقول ايه: فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا لغيرها، ولا حتى لو هتشهد في شهادة ما تكشفش، ولا يجوز لهن إظهار شخوصهن وإن كن مستترات. يعني كمان مش تقعد قدام واحد كمان بالنقاب، لا ده ما يشوفهاش حتى لو بالنقاب. ايه رأيك استاذ ابراهيم؟ إلا ما دعت إليه الضرورة من الخروج للبراز. طبعا النووي من أفضل شراح صحيح مسلم باتفاق. يبقى كده جماعة اتفقنا أولا أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراهن أحد حتى لو لبسين النقاب. أنت متشدد وإرهابي ووهابي يا أبو عمر وسلفي، عايزين الإسلام الوسطي الجميل، عايزين الإسلام الأزهري. تعال نروح لشيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوي. طبعا الرجل ده كان عامل كتاب تفسير في منتهى الروعة بصراحة قبل أن يتقلد المنصب والله أعلم. ده أمام حضراتكم كتاب التفسير الوسيط للقرآن الكريم، تفسير سورة الأحزاب للدكتور محمد سيد طنطاوي، وناخد بالنا من سنة الطبع ورقم الطبعة 1408 من الهجرة 1987 ميلادية، دي الطبعة الرابعة صفحة رقم 111. شو بقى شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي بيقول إيه: وإذا طلبتم أيها المؤمنون من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، سواء كان هذا الشيء حسيا كالطعام أو معنويا كمعرفة بعض الأحكام الشرعية، إذا سألتموهن شيئا من ذلك فليكن سؤالكم لهن من وراء حجاب ساتر بينكم وبينهن، لأن سؤالكم إياهن بهذه الطريقة أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وأبعد عن الوقوع في الهواجس الشيطانية التي قد تتولد من مشاهدتكم لهن ومشاهدتهن لكم. يبقى كده اتفقنا أولا أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لا يراهن أحد من المسلمين حتى ولو كن منتقبات، حتى لو لابسين النقاب. طيب عايز توصل ليه يا أبو عمر؟ أقول لكم تعالوا نقرأ الآية رقم 59 من سورة الأحزاب. قال الله عز وجل: يا أيها النبي قل، فعل أمر، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل وأمر أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يدنين عليهن من جلابيبهن أي يغطين وجوههن. قلت لك قبل كده ما تفسرش من دماغك يا أبو عمر. حاضر، تعالوا نفتح تفسير الإمام القرطبي رحمه الله، نفس الطبعة طبعة الرسالة ونفس الجزء، جزء 17 صفحة رقم 230. شوف الإمام القرطبي يقول إيه: واختلف الناس في صورة إرخائه، فقال ابن عباس. ابن عباس؟ طب ايه دخل ابن عباس؟ ده الاستاذ ابراهيم عيسى بيقول ان الحجاب بالصورة اللي موجودة دلوقتي كده والنقاب والكلام ده صورة مستحدثة، صورة جديدة مش موجودة في الدين. وسيدنا ابن عباس اللي هو صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي عاين النبوة بعينيه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وتعلم منه، له قول في المسألة. طيب ابن عباس وتلميذه عبيدة السلماني بيقول ايه؟ الاثنين قال: ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها. يا سلام، يقولك الكلام ده مش موجود في كتب الأقدمين. أصل الرجل إبراهيم عيسى ده رجل بحاثة وعلامة. يبقى ابن عباس وعبيد السلماني يقولان: ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها. وقال ابن عباس أيضا وقتادة: ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف، وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. وقال الحسن: تغطي نصف وجهها. إيه رأيك؟ أكيد القرطبي ده وهابي، أنا عارف أنت قلبك مش مستريح. تعالوا نفتح تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله، نفس الطبعة طبعة الطيبة، في الجزء السادس صفحة رقم 481. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين. ده ابن عباس نفسه اللي بفسر لنا الآية، الصحابي اللي هو شاف النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول بقى ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وتعالوا نتحف الأستاذ إبراهيم عيسى بما قاله الإمام البيضاوي رحمه الله، وهقرأ كلام البيضاوي من حاشية محي الدين شيخ زادة على تفسير الإمام البيضاوي، طبعة دار الكتب العلمية، الجزء السادس، صفحة رقم 663. ذكر الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. المعنى بقى: يغطين وجوههن وأبدانهن بملاحفهن إذا برزن لحاجة. طالما أن هي خارجة من بيتها والحاجة، يعني مش تخرج وخلاص، طالما خارجة لشيء مهم، حاجة مهمة، تخرج ولكن تغطي وجهها وجميع بدنها بالملحفة. الملحفة اللي انت مش عاجباك دي، اللي انت بتقول ان ده اختراع سعودي وان احنا استوردناه من السعودية. ها يا عم، انا قلت لك انا عايز الاسلام الوسطي، انا عايز الاسلام الازهري. هتجيب لي اسلام ازهري اقبل منك، هتجيب لي الاسلام الوهابي بتاع السعودية ده انا معرفش الكلام ده. تعالوا نفتح تفسير سورة الاحزاب ايضا للدكتور محمد سيد طنطاوي، تعالوا بقى نشوف هو بيفسر الآية دي، صفحة رقم 122 بيقول ايه. قال: والجلابيب جمع جلباب، وهو ثوب يستر جميع البدن. الكلام ده واضح ليك يا أستاذ إبراهيم ولا صعب؟ يعني انت محتاج ان انا افسر لك؟ بيقولك وهو ثوب يستر جميع البدن. ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ ده الاسلام الوسطي الازهري، مش المتشدد الوهابي السلفي، خلاص. وهو ثوب يستر جميع البدن تلبسه المرأة فوق ثيابها. والمعنى: يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك وقل لبناتك اللائي هن من نسلك وقل لنساء المؤمنين كافة كافة، كل نساء المسلمين، قل لهن إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن فعليهن أن يسدلن الجلابيب عليهن حتى يسترن أجسامهن سترا تاما. تاني كده الشيخ الأزهر الراحل: سترا تاما من رؤوسهن إلى أقدامهن زيادة في التستر والاحتشام وبعدا عن مكان التهمة والريبة. الصفحة اللي بعديها بقى شيخ الأزهر جاب لك الصاعقة. قال: هذا ويرى الإمام أبو حيان الأندلسي رحمه الله أن الأرجح أن المراد بنساء المؤمنين ما يشمل الحرائر والإماء، وأن الأمر بالتستر يشمل الجميع كله، وأن الحكمة من وراء هذا الأمر بإستال الجلابيب عليهن درء التعرض لهن بسوء من ضعاف الإيمان. طب هو أبو حيان الأندلسي قال إيه في التفسير بتاعه؟ تعالوا نفتح تفسير البحر المحيط للإمام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي رحمه الله، وده متوفى سنة 745، يعني الرجل عاش ما بين القرن السابع والثامن الهجري، طبع الدار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الجزء السابع، صفحة رقم 240. شوف بقى الإمام أبو حيان اللي شيخ الأزهر الوسطي المعتدل الأزهري بيستدل بكلامه. أبو حيان قال إيه؟ قال أبو عبيدة السلماني حين سئل عن ذلك: أن تضع رداءها فوق الحاجب ثم تديره حتى تضعه على أنفها. وقال السدي: تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين، يعني تترك عينا واحدة. وكذا عادة بلاد الأندلس، لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة. يا سلام، نساء المسلمين كلهم في الأندلس اللي منها الإمام أبو حيان اللي بيستدل بكلامه شيخ الأزهر الوسط المعتدل الأزهري، بيقول إن نساء الأندلس كنا لا يظهرن إلا عينا واحدة. وقال الكسائي: يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن، أراد بالانضمام معنى الإدناء. وقال ابن عباس وقتادة: وذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها، لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه. وده أمام حضراتكم كتاب صفوة البيان لمعاني القرآن، تفسير القرآن الكريم لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف، مفتي الديار المصرية السابق وعضو جماعة كبار العلماء. يعني أنت مع احترام ليك يا أستاذ إبراهيم لا تساوي قلامة ظفره في العلم الشرعي، تمام؟ طيب، صفحة رقم 537 بيفسر الآية: فاسألوهن من وراء حجاب أي ستر بينكم وبينهن، ذلكم أي هذا السؤال يعني من وراء حجاب أطهر لقلوبكم وقلوبهن من الريب وخواطر السوء، وحكم نساء المؤمنين في ذلك حكم نسائه صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. مفتي الديار المصرية السابق يقول أن حكم نساء المؤمنين المسلمين في مسألة الحجاب في طريقة الحجاب هو حكم نساء النبي صلى الله عليه وسلم. أدي دار الإفتاء وأدي شيخ الأزهر والإسلام الوسطي المعتدل. أنا على استعداد أن أجيب لك من كل قرن من القرون الهجرية مفسر قال نفس هذا الكلام، ولكن ليست العبرة بكثرة الأدلة، والمنصف يكفيه دليل واحد، والمعاند الشانئ لا يكفيه ألف دليل. تعرف أستاذ إبراهيم، أنت من الناس اللي لما بسمعهم بتذكر قول الشاعر: كناطح صخرة يوما ليكسرها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. شغال تنطح في الصخرة وكل مرة تتعور ودماغك تتكسر، ومع ذلك لا تكف ولا تتعلم من الدروس السابقة. عموما بعدها الأستاذ إبراهيم عيسى قال إن مفيش في السنة النبوية أي حديث بيقول تحجبي أو تحجبوا، مفيش كلمة تحجب أو المحجبة ولا الكلام ده كله. ولما تدور كمان مفيش في السنة النبوية أي حديث شريف يقول تحجبي، مفيش كلمة تحجب دي، حتى كلمة التحجب والمحجبة دي مفردات نحن. شوف يا أخي الإطلاق، وكأن الرجل اطلع على كل كتب التفاسير وشروح الحديث والفقهاء والعلماء، وهذا تهويل مرفوض. تعالوا نفتح كتاب صحيح البخاري، أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، هو قال إن الكلمة دي مش موجودة إيه في كتب الحديث خالص ولا التفاسير ولا الكلام ده كله. إحنا بنجيب له أول حاجة صحيح البخاري عشان نعرف بس مدى درجة الأستاذ إبراهيم عيسى العلمية. عايزين نعرف الراجل ده بيفهم ولا يعني عنده مثلا مسألة الفهم متأخرة، يعني نعرف. خلاص، ده صحيح البخاري يا حضراتكم على الشاشة، طبع الدار ابن كثير في بيروت، صفحة رقم 1775، حديث رقم 7152. خشية الإطالة هختصر قدر الإمكان. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجته السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها، قال لها احتجبي منه. قال لها ايه تاني كده؟ قال لها احتجبي، احتجبي منه. بعد كده جبنا الكلمة هو من صحيح البخاري. طيب موجودة تاني؟ اه موجودة، صحيح مسلم للإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري رحمه الله، طبع الدار طيبة، صفحة رقم 660، ده حديث رقم 1445 مكرر. بيقول ايه بقى؟ عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح، أفلح بن أبي القعيس، استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها لا تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. ليه؟ لأن ده بقى عمها من الرضاعة خلاص، فيجوز أن هو يراها. لكن الشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إيه؟ لا تحتجبي منه. بكلمة الحجاب موجودة، يقول كلمة مش موجودة أصلا. شوف يا أخي التهويل. وده من حضراتكم الجامع الكبير للإمام الترمذي اللي هو سنن الترمذي، المجلد الثاني، طبع الدار الغرب الإسلامي، صفحة رقم 539، حديث رقم 1261، عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عند مكاتب إحدى كنا ما يؤدي فلتحتجب منه. والترمذي قال هذا حديث حسن صحيح، ولكن من باب الأمانة الحديث فيه ضعف لأن في سنده راويا يسمى نبهان، لكن الكلمة موجودة في كتب السنة سواء إذا كانت صحيحة أو ضعيف. هو نفى بإطلاق. يبقى احنا كده جبناها من كتب الحديث. طبعا ممكن أجيبها من كتب التفسير، ممكن أجيبها من كتب شروح الحديث، ممكن أجيبها من كتب فتاوى الأزهر، ممكن أجيبها من أي مرجع. فمسألة الإطلاق دي مش حلوة علشانك. بعدها حضرتك استدليت بحديث أركان الإسلام الخمسة وقلت ان ما طلع لهمش سادس ونهدى شوية. طيب طالما ان حضرتك بتستدل بالحديث ده على ان اركان الاسلام خمسة، وبما ان الحجاب مش ركن من اركان الخمسة، يبقى هو مش من الدين. انا هقترع على حضرتك اقتراح لولبي حلزوني التفافي دائري. ايه رأي حضرتك تمشي في الشارع عريان ملط بلبوص، ايه اللي يمنع؟ هتقول لي ما هو لازم اتغطى. اقول لك ما هو ما وردش في اركان الاسلام الخمسة. ممكن اطرى عليك سؤال تاني من نفس النوعية، ممكن اقول لك ليه حضرتك ما تبقاش تمشي في الشارع مثلا صايع وضايع وتبقى بلطجي وحرامي ونصاب. هتقول لي ما هو الاسلام بيدعو الى الاخلاق. ايوه بيدعو ليها، لكن على كلامك انت ان هي كده مش فرض، لانها لم ترد في حديث اركان الاسلام الخمسة. اركان الاسلام يعني دي دعائم، اركان ركن، والركن غير الواجب. لكن هذا لا ينفي ولا يمنع وجود أشياء أخرى كثيرة جدا، وهي أيضا من الواجبات والفروض، مثل طاعة الوالدين. مثلا في سورة الإسراء ربنا سبحانه وتعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هيخش في الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة اللي هي التوحيد، ماشي. وبالوالدين إحسانا، هل الإحسان إلى الوالدين مستحب؟ لا، ده واجب فرض يعني، على مذهبك أنت الباطل المستحدث المخترع المبتدع، إن كده طاعة الوالدين والبر بالوالدين ليس فرضا ولا واجبا، لأنه لم يرد في حديث أركان الإسلام الخمسة. طبعا أنا ممكن أجيب لك أمثلة كثيرة جدا على هذا النحو، على هذا المنوال، ولكن ما سبق يكفي، يعني يكفي أن احنا نظهر جهلك الشديد المدقع بالعلوم الإسلامية. أنت لا تحفظ من الدين إلا حديث الأركان الخمسة اللي أنت حفظته وأنت صغير، ده من ساعتها ما حفظتش تاني أي حديث، ولذلك هي دي معلوماتك، يعني اللي أنت تعلمته عن الدين اللي تعلمته مثلا وأنت عندك 5-6 سنين، ومن ساعتها أنت ما تعرفش حاجة تاني في دين ربنا. بعدها أنت قلت إن باب الاجتهاد مفتوح لكل الناس، وإن قفل باب الاجتهاد جنون ويؤدي إلى جهل وتخلف وتراجع الأمة الإسلامية، وأنا بسألك اعطني عالما واحدا قال هذا الذي تقول. طيب لو افترضنا ان كلامك ده صحيح، عايزين الناس كلها تجتهد، مفيش مشكله، مع ان المفترض فيه ايه ادوات والات الاجتهاد، ان الواحد يكون ملم بانواع كثيره من العلوم عشان يبدا يجتهد. خلي النقطه دلوقتي على جنب، وخلينا ايه نقيس على كلامك ده. هنقول ان باب الاجتهاد في الطب مفتوح لكل الناس، واي حد عايز يعمل اي عمليه لاي انسان، يستأصل له الكليه، المراره، المخ، كما في بعض الحالات التي نراها في هذه الأيام. وبقول واسمعي يا جارة، إيه رأيك لو فتحنا باب الطب وإجراء العمليات الجراحية لكل الناس؟ تقدر تقول إنها تحصل إبادة 10% من شعب مصر مثلا في أول شهر. ليه؟ مش كل الناس بتحسن إجراء العمليات، المسألة محتاجة دراسة ومحتاجة تمرس وخبرة عشان يبدأ إنه يعمل عملية، يعني محتاج يكون متخصص، صح كده؟ لو فتحنا الباب وقلنا اي واحد عايز يبني كوبري او بيت او اي حاجة يبني بدون ما يرجع للمتخصصين وكده والكلام ده، نقدر نقول ان 95% من المباني اللي هتبنى كلها تسقط، ولك ان تتخيل عدد القتلى والجرحى اللي هيموتوا في العماير دي. ليه؟ لان اللي بناها مش متخصص، لازم نرجع للمتخصصين. اذا كانت هذه علوم دنيوية وبنرجع فيها للمتخصصين، فما بالك بعلوم الدين؟ هو دين ربنا سبحانه وتعالى كده متاح للجميع، لكسير وعوير وثالث ما فيه خير، عادي كده الدنيا مفتوحة؟ ولا المفترض الإنسان يتعلم العلوم الشرعية؟ أي إنسان يتعلم علوم شرعية ويبقى عنده آلات الإجتهاد ويجتهد، مفيش مشكلة والله بها ونعمة. لكن الدنيا مفتوحة كده الكل يجتهد دون تحصيل أدوات الإجتهاد؟ لا، أرجو أن تعقل ما تقول، يعني حتى لا تتسبب في عمل بلبلة بين المواطنين، او انك تقصد بقى مثلا حاجة زي كده، وده موضوع تاني، وهذا هو الاقرب الى قلبي. يعني انا اظن ان انت طالع تتكلم في الموضوع ده في هذه الايام بالذات عشان تعمل بلبلة اكتر ما البلد فيها بلبلة. وبعد ما انت بقى تكلمت عن اهمية الصلاة وعن اهمية الصيام، وان ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالصلاة وامرنا بخمس صلوات، وبالمناسبة الامر بالخمس صلوات ليس في القرآن وانما هو في السنة، مع أنك قلت ربنا قال، وهذا يعتبر صحيحا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فأنا مش هستدرك عليك في النقطة دي، يعني بالعكس أنا أراها صحيح، يعني فيش مشكلة فيها. بعد كده بتقول بقى إيه موقع الحجاب من ده؟ ما هو يا بني آدم الذي فرض الصلاة في القرآن الكريم، وفرض الصيام في القرآن الكريم، وفرض الزكاة في القرآن الكريم، هو نفسه سبحانه وتعالى الذي فرض الحجاب في الآيتين السالف ذكرهما وفي عدة أحاديث، وتغطية بدن المرأة بالكامل ما عدا الوجه والكفين محل اتفاق بين كل العلماء، كل الأمة الإسلامية اتفقت على تغطية المرأة المسلمة لجميع بدنها، واختلفوا فقط في الوجه والكفين. فأنا لو لقيت واحدة تظهر وجهها وكفيها لا أنكر عليها. ليه؟ لأن هذا القول قال به علماء أكابر، فيش مشكلة خلاص. والذي يقول أن النقاب مستحب لا ينكر على من يرى أن النقاب واجب. شفت المسألة لما بيختلف فيها العلماء بيختلفوا إزاي؟ اختلاف لطيف وما فيش مشكلة، لكن إنك تأتي بقول جديد لم يقل به أحد من العالمين إلا أسافر القوم، لا، هو ده بقى اللي يحتاج منا إلى وقفة. فلا يجوز أنك تخترع قولا في دين الله عز وجل، وإنت كما بينا بالأدلة والبراهين وفي الفيديو السابق الذي افتريت فيه على أبي بكر رضي الله عنه وعلى الصحابة والفيديو موجود على القناة. هذه الأعمال بينا فيها جهلك الشديد بالعلوم الإسلامية، وأنت للأسف الشديد لست حتى جاهلا فقط في الدين، أنت أيضا جاهل في السياسة. أنت توقعت انتخابات مجلس الشعب والشورى أن هذه الانتخابات لن تأتي بأغلبية إسلامية، أنت تنبأت نبوءة كاذبة طبعا أن الانتخابات انتخابات مجلس الشعب والشورى لن تأتي بأغلبية إسلامية. تعالوا نسمع الفيديو بتاعك. أصلا أنا أحب أن أطمئنك، إذا كنت يعني في حاجة إلى رأيي يعني، فأنا طبعاً أتصور أنه الانتخابات القادمة لن تأتي بأغلبية من الطار الإسلامي على الإطلاق، وقلت هذا الكلام أكثر من مرة، وقلت أن هذه التسجيلات ستظل باقية على اليوتيوب حتى يعني تظهر النتائج بعد الانتخابات، وأنه أنا كشخص أراقب الحياة السياسية ومحلل ومتواجد في هذا الشارع المصري، أعتقد أن هذه النتائج لن تأتي كما يتصورها على الإطلاق لا الإخوان ولا خصومهم. لكنك طبعا، وأنا بحييك على دي، بعد الانتخابات اعترفت بفشلك الذريع أنت والإعلاميين بعد هجومكم الحاد على التيار السلفي، وأنكم مهما حاولتوا تغيروا في أفكار الناس في الآخر بتلعبوا على 15-20% من الشعب. وعايز افكركم كلكم ان يعني الاعلام مش مهم قوي كده ومش مؤثر قوي كده، ولعلنا كلنا خدنا بالنا ان الشهر اللي فات كان نسب الانتقاد للتيار السلفي حاده جدا في كل برامجنا وفي كل يعني قنواتنا التلفزيونيه، فجي السلفيين وكسبوا هذا المكسب، فتخففوا من هذا الغرور ايها الاعلاميين الزملاء. احنا مش مؤثرين قوي في الشارع وما بنغيرش قوي في الافكار، والناس احنا بنلعب على 15-20% من المصريين، اما 80% منهم فخطبه جمعه حتى سمعها الست في المطبخ اهم في التاثير من 1000 حلقه بما نعد. طبعا احنا مش ناسيين ان انت كنت من الفلول، رغم انك من بعد الثوره وانت عايش في دور الثوري، لكن مواقفك ايام حسني مبارك كانت مواقف فلوليه بالمهلبيه من الدرجه الاولى. تعالوا نشوف راي الاستاذ ابراهيم عيسى في حسني مبارك كان ايه قبل الثورة. عظيم جدا جدا. بتحب الرئيس مبارك؟ ليس لدي اي سبب لكراهية الرئيس مبارك، بالعكس انا احبه واقدره كما احب واقدر الجميع، وكما احب واقدر المصريين جميعا يعني الشعب المصري كله، وهو بمقام الرئاسة وب 28 سنة حكم طبعا موضع محبة، يعني موضع محبة واحترام وتقدير، هو رئيس مصر. وتعالوا نشوفه بعد الثورة بقى عامل ازاي. وزي ما بقول لكم عايزين نحاكمه بالعدل، نحاكمه بالعدل، يبقى نحاكمه على الافعال السياسية الاستبدادية التي جرت في مصر خلال 30 عاما من احتكار السلطة ومن تزوير ارادة الشعب ومن تزييف الانتخابات ومن زج الناس في السجون وفي المحاكم العسكرية وعند قاضي عسكري مش قاضي مدني طبيعي، وعن صحة المصريين التي دمرت، وعن اقتصاد المصريين الذي نزف، هو ده اللي يتحكم عليه. واخيرا تعالوا نشوف موقف الاستاذ ابراهيم عيسى اللي بيلبس لبوس الدين دلوقتي وبيتكلم باسم الدين، كان موقفه ايه من الدنمارك لما شتمت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تمشي وتتحول الى حالة الهوجة والمعمعة والضجيج والجعجعة الفارغة زي ما حصل ايام الرسوم المسيئة للنبي، مجلة نكرة ورسام تافه، عملنا منها قصة ضخمة جدا رهيبة ومظاهرات والحق والدنمارك وقطع الدنمارك والدنمارك الاعداء، انتهى الامر لايه؟ لانه في حوالي 100 مجلة في اوروبا نشرت الرسوم اللي مضايقانا. عرفنا نعمل حاجة ولا اي حاجة؟ ليه؟ علشان ما ينفعش هوس الكراهية ده، وما ينفعش الانفعال المجنون اللي بدون ضوابط ده، وما ينفعش ان احنا يعني ما نعقلش شوية ونعرف الفرق بين الموضوعات المهمة الحقيقية اللي ندافع عنها والموضوعات الشكلية اللي يجوز ان احنا نتعامل معها ببراحة عقل وبرحابة صدر. واخيرا يا استاذ ابراهيم احب اقول لحضرتك ان الله عز وجل وعد بنفسه انه سينصر هذا الدين. قال الله عز وجل: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذا الدين منصور منصور بك أو بغيرك، سواء نصرته أو قاومته وحاربته، الدين منصور. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، المسألة منتهية. فانقذ نفسك، سيبك من السخافات اللي انت طالع تقولها دي، على فكرة انت غيرت نوع الحمالة وده شيء كويس, يعني انا شايف ان دي نقلة كويسة جدا وتطوير, واحنا مع التطور والتحديث مفيش مشكلة, يعني بتعمل ابديت لنفسك وابجريد ده شيء كويس مش حاجة وحشة. خلاص هذا, وبالله التوفيق, والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات, وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.